موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 58 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 19 من شهر جماد الآخرة من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في درسنا، هذا إعلان عن محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بعنوان مائدة من السماء بجامع الفياض بالظبية يوم 22 من هذا الشهر من شهر جماد الآخرة من عام 38 بعد صلاة المغرب، وللنساء مكان إن شاء الله تعالى، كذلك بعد العشاء في جازان في نفس اليوم. نعم، جزاكم الله خيرا. جميل. إذن المغرب سيكون الشيخ في الظبية إن شاء الله تعالى في جامع الفياض، والعشاء في جامع خادم الحرمين بجازان، جزاكم الله خيرا. وهذا الدرس أيها الأخوة، يعني درسنا هو الدرس 6 من دروس الفرائض. كنا في اللقاءات الماضية قد أخذنا أصحاب الفروض وما تعلق بهم من أحكام، ونأخذ في هذا الدرس إن شاء الله تعالى التعصيب وما يتعلق به من أحكام. قبل أن نبدأ، قد اعتدنا أن نراجع ما سبق، فمن هو متهيئ للمراجعة؟ مسائل. نعم، مثل بمثال فرضي لأم وارثة للثلث. مثل بمثال فرضي لأم وارثة للثلث. نعم، لا يوجد فروع. نعم، أحسنتم. وعلى هذا فكيف ننشئ المثال؟ نعم، نعم، ضع مع الأم من لا يؤثر عليها. نعم، أخ شقيق مثلا، خلاص يكفي أم وأخ شقيق، يكفي الأم. إذن حل المسألة، الأم ستأخذ. نعم، إما أن تجعل الأخ لأب أو شقيق، لو أطلقته هكذا توهم أنه لأم. نعم، أحسنتم. الأم لها الثلث والأخ الشقيق أو لأب له الباقي تعصيبا. طيب، مثل لبنت ابن وارثة بالتعصيب عند الحاجة، وارثة للتعصيب عند الحاجة. نعم، المسألة صحيح التي وقع فيها الشيخ حمود. نعم، نعم، عند الحاجة، احنا نريد عند الحاجة هذه. نعم، طيب، متى تصبح محتاجة بنت الابن الى ابن ابن الابن؟ الى ابن ابن الابن. لو كان في فروع وارثة إناث أعلى منها ورثنا الثلثين، أي مثلا 5 بنات. أحسنتم، الخمس بنات يرثن الثلثين، وبنت الابن مع ابن ابن الابن سيرثان ماذا؟ الباقي تعصيبا. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. من لها أيضا؟ تفضل شيخ أحمد. مسألة صعبة إن شاء الله. لا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. طيب، مثل لجدة تشارك في السدس مع زوج وارث للربع. نعم صحيح. مثل لجدة تشارك في السدس، ماذا صنعت؟ مع زوج وارث للربع. زوج وبنت وأم أم وأم أب. نعم صحيح أحسنت. طيب قفل المسألة، لما تقفلت المسألة سيكون فيها رد كذا. الزوج الربع والبنت النصف والجدتان تشتركان في السدس، من يأخذ الباقي؟ لا من غير رد، حطن عصبة، ضع عصبة حتى تخرج من إشكال الرد. حط عم مثلا، ولو أنك جعلت بدل البنت ابنا لكانت المسألة أيضا نعم كنت ارتحت من وجود عم. طيب الآن صار للزوج الربع وللبنت النصف وللجدتين الاشتراك في السدس والعم يأخذ ما تبقى. حسنتم. إذا كان فيها ابن خلاص العم يسقط والابن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. لا لا الجدة لا يحجبها إلا أم أو جدة قريبة فقط، لا لا أبدا، الابن ليس له علاقة بالجدة، ما يؤثر على الجدة. طيب مثال آخر شيخ، مثل بمثال فرضي لبنت ابن وارثة للسدس. لا بد يكون في باقي لأن إلى الآن ما أخذنا الرد. ماذا صنعت؟ أكيد قلت بنت وبنت ابن وعم مثلا كذا قلت. طيب جميل، البنت سيكون لها النصف وبنت الابن السدس والعم له الباقي. فتح الله لكم، جزاكم الله خير. أحسنتم. من لها يا إخوة؟ ما بالكم؟ تفضل شيخ. أنت حضرت آخره، نجعل لك مسألة من الأخير. طيب هلك هالك لا مو هلك هالك، احنا قلنا نأتي بمسائل فرضية. نعم مثل لأخت لأب وارثة تعصيبا مع الغير، مع الغير ما قد أخذنا التعصيب مع الغير كدرس رسمي لكن مرة معنا في الدروس الماضية، ما أدري هل استقر عندك شيخ. أخت لأب ترث تعصيبا مع الغير، مع الغير. طيب دعها لا من وأنت جالس. طيب لا لأن التعصيب ما بعد أخذناه بشكل رسمي. نعم نعم هو سألك فماذا تقول؟ نعم بنت مع أخت لأب، صحيح بنت مع أخت لأب. نعم بنت مع أخت لأب، البنت ستأخذ النصف والأخت لأب ستلد تعصيبا مع الغير. ها لا ما تأخذ السدس، السدس لا يكون تتم للثلثين إلا إذا كانت من نفس الجنس. خلاص نجعل لك انتهيت من هذه. أحسنتم. نجي الآن المسألة اللي شرحناها، مثل مثال فرضي لأخت لأب وارثة للسدس، هذه لأن شرحناها بشكل تفصيل. ماذا صنعت الشيخ؟ وجعلت أختا، أحسنت، وأخت لأب، جميل، نصف الأخت لأب تأخذ السدس. أحسنتم. وقفل المسألة بعصبة، اجعل أي عصبة لا يؤثر على الأختين، عصبة ضعيف لا يؤثر مثل العم. لو جعل عصبة قويا مثل الابن ألغى الجميع وأخذ جميع المال. أحسن أحسنتم، فتح الله لكم، جزاكم الله خير. ها شيخ، ابن أخ شقيق ممكن، لكن ابن أخ الشقيق ابن أخ الشقيق هل يؤثر على أخت الأب؟ ما يؤثر، صح، يصلح ابن أخ الشقيق. تفضل. مثل بمثال فرضي لزوجة وارثة للثمن وبنت ابن وارثة للسدس. زوجة وارثة للثمن وبنت ابن وارثة للسدس، ماذا صنعت لو ترفع صوتك؟ زوجة وبنت ابن، لا لا ممتاز. لا لكن بقي معنا بنت الابن، نريد أن نجعلها وارثة للسدس، فلا بد أن يأتي معها من؟ لا لا لا، وارثة للسدس لا بد أن يأتي معها أنثى أعلى منها. أحسن، هتكون المسألة زوجة وبنت ابن وبنت بنت، ممتاز. ثم تقفل المسألة بعصبة وليكن عما، والبنت أخذت، البنت الكبرى كم تعطيها؟ النصف. أحسنت، والعم يأخذ الباقي. إذن الزوجة أخذت الثمن، والبنت أخذت النصف، وبنت الابن السدس، والعم أخذ الباقي. طيب، مثل بمثال فرضي لجدة محجوبة. نعم، وضع عصبة حتى يأخذ الباقي. الأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث، والجدة سقطت لوجود الأم. أحسن، والابن يأخذ الباقي. فتح الله لك، جزاك الله خير. من يريد يا إخوة؟ تفضل شيخ. السلام ورحمة الله. هلا، مثل مثال فرضي لأخت شقيقة وارثة تعصيبا بالغير. أخت شقيقة يعصبها من؟ أخو له الأخ الشقيق. أحسنت، خلاص، هذا المثال يجعله لنا على السبورة. مثل مثال فرضي لأخت شقيقة وارثة تعصيبا. إذن إذا أتت مع، إذا أتت مع، أحسنت، صح، هيكون المسألة أخت. مثلا ممكن تحط زوج، لا بأس، وتضع مثلا أخت شقيقة ومعها من؟ أخ شقيق. نعم نعم، يرثون تعصيبا، يعني سيكون هناك خط بينهما، ونجعل عين أو باء، والزوج ستعطيه النصف. أحسنت أحسنت. طيب، مثل بمثال فرضي لأم وارثة للسدس. إما أن تجعل مع الأم، ها شيخ حمود، نعم، إما فرع وارث ابن أو بنت، نعم، أو تجعل مع الأم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو ما شابه ذلك. أحسنتم، فالأم ستأخذ هنا، يعني أم مع ابن، الأم ستأخذ السدس والابن سيأخذ الباقي. فتح الله لكم، تفضل، جزاكم الله خير. مثل بمثال فرضي لأم ترث ثلث الباقي. أم وارثة لثلث الباقي، ما أسمين هذه المسألة؟ نعم، العمريتين. أحسنتم، وضابطها أبوان مع أحد الزوجين، أبوان مع أحد الزوجين. ماذا كتبت؟ أب وأم وزوج، نعم ثلث الباقي، يعني ثلث عند أحسنت الأب الثلث ولا الباقي؟ الأب يأخذ الباقي لأنه لم يوجد فرع وارث، لم يوجد فرع وارث، فنعطي الأب الباقي ونعطي الأم ثلث الباقي ونعطي الزوج أعلى النصيبين والنصف. أحسنت. طيب مثال آخر. طيب والله الشيخ حمود اقترح عليك نفسها لكن الزوجة لن ترث النصف بل سترث الربع. أحسنت. له المسألة ثالثة. طيب مثل بمثال فرضي لأب وارث للسدس فقط، احنا صعبنا عليك الأسئلة معلش. أب وارث للسدس فقط، أب مع من؟ من الذي يجعله وارثا للسدس فقط؟ مع فرع ذكر، مثلا مع ابن أو مع ابن ابن وهكذا. لا بالنسبة للمسألة أحسنت، السدس وابن الباقي، فتح الله لك، جزاك الله خير. الشيخ أحمد يسأل يقول في المسألة السابقة العمرية لو أضفنا عليها جمعا من الإخوة هل تبقى عمرية ولا ما عاد تبقى عمرية؟ نعم الأخ ها إيه لا هذه انتهينا منها. في سؤال فيها شيخ؟ الأب مع ابن الابن، الأب السدس وابن الابن الباقي. الشيخ أحمد يسأل عن المسألة السابقة يقول لو أنه أب وجدت مسألة فيها أب وأم وزوج وجمع من الإخوة هل تبقى عمرية ولا تتغير؟ تتغير ما تبقى عمرية على رأي الجمهور. فالأم هنا ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لا يرثون لأنهم محجوبون بالأب، والجمهور يقولون من حجب يبقى تأثيره إذا كان حجبه حجب أشخاص لا حجب أوصاف. أما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول من حجب فلا يؤثر في المسألة حتى وإن كان حجبه حجب أشخاص. لكن شيخ الإسلام لا يرى أصلا أن للعمرية حكما مستقلا، ومن ثم كيف سيكون حله عند شيخ الإسلام؟ سيعطي الأم الثلث لأن الإخوة لا يؤثرون هنا ولأن العمرية لا تؤثر عنده، وسيعطي الأب الباقي وسيعطي الزوج النصف. أما الجمهور فسيقولون الأم ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأب سيأخذ الباقي، والزوج سيأخذ النصف، والإخوة يسقطون. لا ما يؤثر، ما يؤثر زوجة أو زوجات ما يؤثر. نعم صحيح هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله لكن مرجوح. لا لا مرجوح نقول مرجوح نعم، لأنه قد سبق. لو لم يسبق لقلنا هفوها. نعم لا قد سبق من الصحابة. نعم بعض الصحابة لا يرى أن الجمع من الإخوة يؤثر على الأم إذا كانوا محجوبين. طيب من لها أيضا؟ تفضل شيخ. ما شاء الله يعني نعطيه مسألة تناسب التخصص. مثل بمثال فرضي لجدة فاسدة أو جدة غير وارثة، جعلنا ضابطا للجدة الفاسدة وأن يوجد في السلسلة ذكر بين أنثيين أو أب بين أمين. نعم يكون مغاير، نعم يكون أب من الجانبين. نعم المهم أن يكون، لكن الضابط قالوا ذكر بين أنثيين. ماذا قلت؟ أم أب. نعم أم أب أم. أحسنتم. طيب كمل المسألة مع بعض ورثة حتى تستقيم، مثلا زوجة نعم صحيح. إذن زوجة مع أم أب أم. طيب وأعطنا جدة صحيحة حتى ما نسقط كل الجدات، أعطنا جدة صحيحة، جدة وارثة. نعم أم أب أب، هذه أم أب الأب وارثة عند الجميع ولا مختلف فيها يا إخوة؟ أم أب الأب مختلف فيها، المالكية ما يورثونها والجمهور يورثونها، والجدات أربع. إذا انتهى الشيخ مازن أعطيكم مختصر في الجدات إن شاء الله. طيب الآن ماذا قلت؟ الزوجة لها، هل أي نعم، والبنت لها النصف. نعم أم الأب لها السدس، والثانية أم أب الأم لم ترث حجبت. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. مثال آخر نريد، أم أب أب سدس، الجدة ما ترث باقي، ترث السدس. طيب مثل مثال فرضي لأخت شقيقة عصبة، ماذا قلت الآن؟ ممتاز. زوجة، أنت مصمم على الزوجة؟ نعم باب التفاؤل. طيب الزوجة كم لها؟ لها الربع لعدم الفرع الوارث. في بنت، إذن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لوجود لعدم المعصب وعدم المشاركة، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبة بالغير للذكر مثل الحظ. جزاك الله خير، فتح الله لك. يلا يا أخوة نختم بآخر الأخير. أنت ترى نواجه بس إلى، طيب تفضل. أنت حضرت معنا الأخ المشؤوم ولا ما حضرت؟ بلى حضرت. ما حضر الأخ المشؤوم عشان، طيب خلاص وتستعين بعد الله بإخوانك. طيب مثل بأخ مشؤوم، مثل بمثال فرضي لأخ لأب مشؤوم، يعني لا يرث وأسقط من يرث، يعني وجوده أثر على غيره فلم يرث أيضا. احنا قلناها اليوم لكن ما أدري أنت كنت حاضرا معنا أو أتيت بعدها، لكن لو أعينه يا إخوة. نعم لكن لا نكتب أخ مشؤوم، احنا نأتي بوصفه. نعم أخ لأب صحيح. اي نعم ما نكتب صحيح. نعم أخ لأب مع أخت لأب، ونبغى اثنين لا ما ينفع بنت ابن ابدا. نعم وحط لنا زوج مع اخت شقيقه، انت حطيت اخت شقيقه الان، وزوج. يلا حل المساله هتشوف الان هل فعلا الاخ لاب صار شؤما على اخته ام لا. نعم نبدأ بالزوج وهو النصف لأنه لم يوجد فرع وارث. أخت شقيقة مع أخت لأب. لا نبدأ الأخت الشقيقة لوحدها الآن، الأخت الشقيقة تأخذ أيضا النصف صح؟ نعم لأنه ما في فرع وارث ولا أصل ذكر ولا معصب ولا مشارك. الأخت لأب والأخ لأب صاروا عصبة، والعصبة إنما يرثون إذا بقي شيء. هل بقي شيء بعد النصف والنصف؟ لم يبقى شيء. أحسنتم، فيسقطون للاستغراق. لماذا كان الأخ لأب مشؤوما؟ لأنه إذا لم يوجد فالأخت لأب كم سترث؟ السدس تكملت الثلثين، فلما وجد أسقط هذه الأخت وسقط هو معها أيضا. أحسنتم، إذن الشيخ يقول الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب مع الأخ لأب يسقطون لاستغراق التركة للمبلغ. ماذا سمينا الزوج مع الأخت الشقيقة يا أخوة، والزوج مع الأخت لأب؟ نعم سميناهما اليتيمتين. نعم أحسنت. طيب بقي المسألة الأخيرة شيخ. قد حلها قد قال قبل قليل لها السدس لها السدس تكمل الثلثين. طيب مثل بمثال فرضي لزوج يرث الربع. زوج يرث الربع هذه واضحة إن شاء الله. زوج تحطه مع تجعل معه فرعا وارثا حط معه فرع وارث زوج وماذا زوج وابن خلاص يكفي. الزوج له الربع والابن له الباقي. فتح الله لك شكر الله لك جزاك الله خير. نعم بهذا نكون يا إخوة بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض من حيث التفريض وانتهينا من أصحاب الفروض من حيث الأشخاص. الآن نأتي إن شاء الله إلى التعصيب بإذن الله تعالى. ما شاء الله نعم وأكرم الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله نعم وأكرم جمع الله له بين الحسنيين ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ يسأل عن الجدات وكنا قد وعدنا باختصار ما فيها. طبعا يا إخوة عندنا جدتان ترثان بالإجماع وعندنا جدتان مختلف فيهما. نبدأ بالجدتين الوارثتين بالإجماع. الجدات الصحيحات الوارثة بالإجماع هما أم وأم أب وإن علتا بمحض الإناث. كيف؟ حمكم. أم الأم وأم الأب وارثتان بالإجماع وإن علتا بمحض الإناث. كيف وإن علتا بمحض الإناث؟ يعني أم أم أم أم وهكذا هذه بالإجماع وارثة. يعني هكذا نقول نقصد أم أم لو بقيت حية يعني ممكن الله عز وجل يطل في عمرها فيموت حفيدها رقم 6 ورقم 7 فترث هي ما دامت السلسلة أمهات. هذا بالإجماع. الثاني أيضا بالإجماع. يعني يكون في الأخير أب والبقية كلهم إناث وإن علتا بمحض الإناث يعني بمحض الأمهات هذه أيضا وارثة بالإجماع. فعندما نقول الوارثتان بالإجماع أم أم وأم أب لا نقصدهما فقط نقصدهما وإن علتا بمحض الإناث. فأم أم أم وارثة بالإجماع أم أم أم أم وارثة بالإجماع وهكذا أم أب أو أم أم أب أو أم أم أم أب وهكذا. المهم في الأخير أب واحد والباقي أمهات هذه وارثة بالإجماع. رقم ثلاثة نجعلها بلون مختلف حتى نفرق. نعم أحسنت. إذا كانت إحداهما أقرب أسقطت القربة البعدة. أحسنت نعم صحيح. وإنما يعني إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى ورثت القربة وسقطت البعدة. ثلاثة أم أب الأب أم أب أب هذه وارثة عند الجمهور عند الجمهور إلا المالكية. أحسنت. المالكية لا يورثون هذه لأن هذه ترث عند الجمهور. نقول هنا خلافا لمن للمالكية. فالمالكية لا يورثون هذه الجدة. نعم ها أي نعم المالكية لا يورثون إلا هاتين هاتين بالإجماع أصلا. فهذه طبعا وإن علت بمحض الإناث أيضا يعني أم أب أب أو أم أم أب أب أو أم أم أم أب أب أو أم أم أم أم أم أم أب أب يعني في الأخير أب أب أب. فنقصد بهذه المرأة عن هكذا ممكن في الأخير ماذا سنجعل أب أب لا ف ها أي أحسنت. هذا رقم أربعة أحسنتم هذا استنباط جيد. الرابع والمورثون للرابعة أقل مما سبق هي أم أب أب أب هذه يعني هذا آخر ما ورثه العلماء ثلاثة أب ثلاثة أب يعني أم أب أب أب أو أم أم أب أب أب أو أم أم أم أب أب أب أو أم أم أم أم أب إلى آخره. المهم يكون في الأخير ثلاثة أب. هؤلاء هذه الجدة ورثها الحنفية والشافعية فقط، ولم يورثها من؟ لا الحنابلة ولا المالكيين، باب أولى، المالكيين ما ورثوا هذه، فكيف يورثون هذه؟ طيب إذا نقول هذه ترث عند من؟ بلى طبعا يحجبهم الجدة القريبة ويحجبهم الأم، لكن بالإجماع يعني أنها إذا توفرت فيها الشروط ورثت، لكن رقم ثلاثة إذا توفرت فيها الشروط لا ترث عند المالكية، رقم أربعة لا ترث لا عند الحنابلة ولا عند المالكية حتى وإن لم يوجد لا أم ولا جدة أقرب منها، يعني هاتان الجدتان فاسدتان عند المالكية يعني دعنا نقول لا ترث لا يرثان، لأنه لا ينطبق عليها وصف الجدة الفاسدة من وجود ذكر بين أنثيين، فهنا محض يعني محض أنثى بعد ذكور، لكنها لا ترث عند الحنابلة وترث عند الحنفية والمالكية. ها؟ لا أربعة آباء ما ترث بالإجماع. نعم يعني لو كان أم أب أب أب أب هذا ما ترث عند الجميع فيما أعلم. ماشي؟ الثالثة والرابعة عشان نسب فقط يعني ما بعد. كيف النسب؟ ها حسنت يعني ربما يعني ذكروا من الأدلة هذا حسنتم، هم ذكروا هذا في الأدلة لمن لم يورث الجدة التي تكون بعد هذا صحيح، فالآن نقول هنا يعني وإن علت بمعنى أم أم أم وهكذا أيوة إلى هنا، فالجدات الوارثات أربع على الأكثر، أربع على الأكثر، وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي أنه إذا جاءت جدة قريبة وجدة بعيدة ورثنا القريبة وأسقطنا البعيدة، فإذا كانتا بدرجة واحدة شركناهم في السدس، وذكرنا مسألة لو الجدة الواحدة لها وصفان كأن كانت أم أم أب وأم أب أب مثلا أو أم أم أب وأم أم أم، فماذا نصنع إذا كان لها وصفان؟ قلنا سترث السدس، لكن المسألة التي نريدها الآن إذا جاءتنا جدتان، جدة لها وصفان والجدة الأخرى لها وصف واحد، سأتي الآن بالمثال، أيوة هنا محل خلاف بين العلماء، يعني لو كان عندنا مثلا أم أم أم أم أم أب، هذه واحدة، هذه امرأة واحدة مثلا اسمها زينب، وعندنا مثلا خديجة أم أب أب على القول بتوريثها، وعندنا مثلا عم، تمام، الآن عندنا جدتان في المسألة، في المسألة جدتان، جدة لها وصفان، الجدة هذه أم أم أم الميت وأم أم أب الميت، تذكرون هذا المثال قريب منه في اللقاء الماضي، وعندنا جدة ثانية لنفس الميت أم أب أب الميت، فعدد الجدات كم؟ جدتان، لا جدتان فقط، زينب وخديجة، لكن زينب هي جدة للميت من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، من جهة أمه ومن جهة أبيه، وخديجة جدة للميت من جهة أبيه، نعم لا هم الدرجة الآن واحدة كلهم ثلاث، يعني الجدتان بأوصافهم درجة واحدة، فهنا اشتراك، لا إشكال أن هناك اشتراكا، واشتراك ما يزيد عن السدس، ما نقول سدس وسدس، لا كل ما يشتركون في السدس، لكن الإشكال هل نصيب زينب من السدس ثلثا السدس ونصيب خديجة ثلث السدس، أو نقول نصف السدس لزينب ونصف السدس لخديجة؟ نعم في هذه المسألة قولان، قول بأن لزينب نصف ثلثاء السدس، فيصير السدس هذا المشترك يوزع عليهم أثلاثا والعم طبعا له الباقي. فتصير المسألة من 18، هيصير الآن السدس، سدس الثمنتاعش ستة، صح؟ اجعل لزينب ثلثي الستة وهو أربعة، لا ثلثي الستة، ثلثي الستة أربعة، ولخديجة اثنين، وكم بقي للعم؟ 12، بقي للعم 12. هذا هو الحل الأول. نعم. الحل الثاني، جعلوا زينب وخديجة بمنزلة واحدة، يعني نصف السدس، ويشتركان في السدس اشتراكا تناصفيا، فنقول لزينب نصف السدس وهذه نصف السدس وهذه الباقي. طبعا تصير المسألة من كم؟ من 12. نصف السدس ثلاثة يأخذه، تأخذه زينب، ونصف الثاني لخديجة، لا هنبغى السدس، سدس الاثناعش كم؟ اثنين، واحد وواحد السدس، والباقي للعم كم؟ للعم عشرة. والله أنا أميل لهذا. نعم نعم، وهذا رأي الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية. ها نعم، لأنها تمت للميت بصلتين، فهي جدة للميت من جهتين، فسنعطيها ثلثي السدس، وسنعطي الجدة الثانية بقية السدس وهو الثلث، ثلث السدس. هذا سيأتي معنا في التفصيل، لأنه هنا ثلث سدس ثلاثة وستة 18، وعندنا هنا نصف السدس اثنين وستة 12. المذهب هذا أنهم جعلوا الجدة بمنزلة جدتين، نعم الحنابلة، والشافعية جعلوها بمنزلة جدة واحد، هنا الشافعية. طيب، وأبو يوسف وافق الشافعية، ومحمد بن الحسن وافق الحنابلة، بقي معنا المالكية، ليش ما جبناهم؟ لأنهم لا يورثون من؟ أي أحسنتم، لا يورثون أم أب الأب، ولذلك ما أتينا برأيهم في المسألة، فهم سيجعلون لزينب السدس كاملا وانتهينا. لكن الحنفية والشافعية والحنابلة يورثون أم أب الأب. فالآن لما اجتمعت هذه أم أب الأب مع زينب التي لها وصفان اختلفوا، فالحنابلة ورثوها من جهتين ومعهم محمد الحسن، والشافعية ومعهم أبو يوسف ورثوها من جهة واحدة فقط. هذه يعني أكثر ما يمكن أن يقال في الجدات. والجدة الفاسدة ذكرنا ما إذا وجد ذكر بين أنثيين في السلسلة، مثل أم أم أب أم أم أم وهكذا. نلاحظ هنا وجود أب قبله أم وبعده أم، صح؟ هذه جدة فاسدة أو جدة غير وارثة، هذا بالإجماع ما ترث. لا، هذا جد، جد فاسد هذا. أب أم أم أم هذا جد فاسد، لأنه من قبل الأم، والجد من قبل الأم غير وارث من ذوي الأرحام. نعم نعم، لكن أب أب أب أب هذا جد وارث بالإجماع إذا توفرت الشروط. نعم، المثل المالكي في أكثر إفريقيا. نعم أحسنتم. نعم، إذا اختلطوا مع الحنابل، الحنابل يورثون أم أب الأب، والمالكية لا يورثون أم الأب الأب. نعم. أما الحنفية والشافعية فهم أوسع الناس في توريث الجدة، حنفية في أفغانستان وبعض الدول شرق آسيا، فيورثون الأربع الجدات جميعا، والشافعية أيضا في مصر وفي اليمن وكذا يورثون الجدات الأربع كلهم. نحن الحنابلة نورث ثلاث، نورث هذه وهذه وهذه، أما أم أب أب أب فنحن لا نورثها حنابلة، والمالكية لا يورثون إلا الثنتين هؤلاء، أم أم أم أب، وإن علتها بمحض الإناث. بقي سؤال يا أخوة في الجدات، تفضل. نعم، لأننا نريد أن نخرج من المسألة ثلثي السدس وثلث السدس، فاحتجنا إلى رقم 18، وهنا أردنا أن نخرج نصف السدس فاحتجنا إلى رقم هذا، لو جعلنا أقل من 12 لا تصلح للمسألة. نعم، وهنا لو جعلنا مثلا 9 وهنا 2 وهنا 1 3 ممكن، ترى لو جعلنا هنا 9 مثلا فتصير المسألة نريد الآن سدس التسعة، هل لها سدس التسعة؟ ما لها، إذن ليس لنا 18 هو أقل عدد ينقسم، أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بدون كسر، وهنا كذلك 12 أقل عدد يخرجون فروض المسألة بدون قصر. وهذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل في التأصيل بإذن الله تعالى. بقي يا أخوة سؤال في الجدات. ها احنا نريد السدس. نعم نريد السدس. والسدس التسعة غير صحيح. ها اي نعم 18 على 6 فيها فيها ثلاثة. احسنتم هذا ما انتبهنا لها. جزاك الله خير. 18 على 6 فيها ثلاثة هيصير نريد احنا يعني 2 و1 صحيح. هذه زينب لها 2 باعتبارين وخديجة لها 1. كم بقي للعم؟ بقي 15 للعم صحيح. غيروها يا اخوة. احسنت يا شيخ. اذا السدس وهنا 1 و1 2 2 من 12 سدس صح. يعني 2 و1 3 3 من 18 سدس بهذه الطريقة. احسنتم. طيب نكون بهذا انتهينا من الجدات ونأتي إلى التعصيب وما يتعلق به من أحكام. طبعا إخوة الإرث لا يخلو إما أن يكون أو الشخص لا يخلو في إرثه إما أن يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب. نعم أو نعم أو بهما أو بهما صحيح. عندنا فرض فقط وعندنا تعصيب فقط وعندنا النوع الثالث يرث بهما بالفرض والتعصيب. وهذا بهما أظهر مثال له الأب والجد فقد يرث بهما مع فرع وارث أنثى. أب مع بنت الأب سدس مع الباقي. جد مع بنت الجد سدس مع الباقي. ورث بالفرض وهو السدس ورث الباقي والتعصيب. أيضا من أمثلة ذلك الزوج إذا كان ابن عم للزوجة ولم يوجد معصب أقوى منه. ماتت امرأة رحمكم الله وخلفت زوجا هو في نفس الوقت ابن عمها فالزوج سيرث النصف فرضا وسيرث الباقي تعصيبا لأنه ابن عمها. وهذا كثير ترى ويجهله كثير من الناس للأسف. مثال هلك هالك عن زوج. الزوج هو في نفس الوقت ابن عم ابن عم زوجته ابن عم زوجته. ماتت الزوجة الآن ولا يوجد معصب أقرب يعني ما في للزوجة أخ ما في للزوجة ابن ما في للزوجة ابن ابن إلى آخره. نعم فكله للزوج. يأخذ النصف فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا لأنه في نفس الوقت هو ابن عم. كذلك لو كان الزوج هو المعتق وهذا قد جاء في الحديث في الكتب الستة من الناس من يعطون أجرهم مرتين منهم رجل كان له أمة فاعتقها ثم تزوجها. إذا اعتقها ثم تزوجها صار زوجا ومعتقا. فلو ماتت الزوجة فهو سيرثها باعتبارين باعتباره زوجا له النصف وباعتباره معتقا له الباقي لأنه لم يوجد عصبة أقرب منه. وهكذا هذا مثال حتى لا يظن فقط أن الأب والجد هما من يجمع الفرض والتعصيب فقط بل هناك أيضا أمثلة أخرى. الوارثون بالفرض قد مروا معنا لله الحمد وبقي الآن معنا الوارثون بالتعصيب. والتعصيب أو العصوبة هي المأخوذة من الشد والإحاطة حتى يقال فلان تعاصب عليه جماعة يعني أحاطوا به. ويؤخذ أيضا العصبة أو تأتي العصبة بمعنى الشد وفلان يتعصب بعصبته يعني يشد عصبته أزره وهكذا. ومنه سميت العصابة لأن بعضهم يشد أزر بعض. والمقصود بالتعصيب هنا يعني الذين المقصود بالعصبة الذين يرثون من غير تقدير. أما المقصود بأصحاب الفروض فهم الذين يرثون بتقدير إما تقدير من الشارع النصف والربع والثمن والثلثان والسدس والثلث وإما تقدير باجتهاد وهو ثلث الباقي. وما عدا ذلك فهم وارثون بالتعصيب. ويمكن أن نقسم هؤلاء العصبة إلى ثلاثة أقسام. سنقول لأخوة العصبة ثلاثة أقسام. أولا عصبة بإيش؟ بالنفس. ثانيا عصبة بالغير. ثالثا عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الأكثر عددا ونحتاج أن نقف معهم وقفة طويلة حتى نستطيع ضبط العصبة بالنفس، ثم إن شاء الله في الدرس القادم هنأخذ العصبة بالغير والعصبة مع الغير بالتفصيل. أما الآن فسنمكث في بقية الوقت مع العصبة بالنفس، وهم الذين الذين يتعصبون بأنفسهم لا يحتاجون إلى شخص آخر ينقلهم من الفرض إلى التعصيب مثلا، لا هم عصبة بأنفسهم لا يحتاجون إلى من يحولهم إلى عصبة. وهؤلاء سنقسمهم إلى خمس جهات، وهذه الخمس جهات هي رأي الحنفية في جهات التعصيب. منهم من جعلها ست جهات، منهم من جعلها سبع جهات، نحن مثلا الحنابلة نجعلها ست جهات، غيرنا يجعلها سبع، وهو المالكية إلى آخره. لكن أفضل تقسيم خمس جهات، أسهل وأضبط وعلى الراجح خمس جهات، ذلكم لأن الجد عندنا لا يتشارك معه الإخوة، بل الجد بمنزلة الأب، ولهذا لن نجعل حقلا خاصا بالجد أو حقلا خاصا بالإخوة مع الجد أو ما شابه ذلك، بل نجعل الجهات كالآتي. نعم أحسنتم. نأتي بس نغير العنوان إلى العصبة بالنفس. نقول العصبة بالنفس. نعم أحسنتم. ثم نأتي مما خمس خطوط أو نأتي هكذا لأن لها قصدا عندي، نجعل العصبات بهذا الشكل، لأن الترتيب هذا مقصود. سنرتب جهات التعصيب، نسميها جهات التعصيب، سنقسمها إلى خمسة أقسام على رأي الحنفية وهو الصحيح. نقول أولا جهة البنوة، اثنين الأبوة، ثلاثة الأخوة، أربعة العمومة، خمسة الولاء. هذه الجهات يا أخوة مهمة جدا والترتيب فيها مقصود. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، جدا مهم هذا الترتيب، والترتيب مقصود من الأقوى إلى الأضعف. وهؤلاء العصبة بالنفس لهم أحكام، إذا انفردوا أخذوا كل المال. مثل ذلك من البنوة ننزع الابن، فلو هلك هالك عن ابن، مات إنسان وخلف ابنا فقط، الابن سيأخذ كل المال تعصيب. إذن أول حكم من أحكام العصبة بالنفس إذا انفردوا أخذوا كل المال. الحكم الثاني إذا أتوا مع أصحاب فروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فلهم، فلأولى رجل ذكر، هؤلاء هم أولى رجل ذكر. الثالث الحكم الثالث أن هؤلاء العصبة إذا جاءوا مع أصحاب فروض وأصحاب الفروض قد استغرقوا التركة فإنهم يسقطون، ما عدا سيأتي معنا أن الأب والابن لا يمكن أن يسقطا، لا يمكن أن يسقطا. الحكم الرابع إذا أتانا عدد من هؤلاء فماذا نصنع؟ أتانا مجموعة من العصبات، نعم، فسنقدم الجهة، فإن استووا في الجهة قدمنا الدرجة، فإن استووا في الدرجة قدمنا الأقوى القوة. الآن الدرجة هي القرب، والأقوى من حيث هل صلته بالميت من جهتين أو من جهة واحدة، هذا كلام عام سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله تعالى. أولا أريد أن نخرج من هؤلاء الورثة من جهة التعصيب، وهم 13 وارثا، هنطلعهم الآن من هذه الجهات، يعني هذه الجهات مهمة لأجل أن نستنبط منها الورثة. فنقول على بركة الله البنوة نستخرج منها، نعم، نقول واحد الابن، واثنين ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. نستخرج من الأبوة الأب والجد، الأب، وأربعة الجد وإن علا بمحض الذكور. نستخرج من الأخوة أربعة أو أربعة نقول الأخ الشقيق، نقول الأخ لأب سبعة، ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، يعني ابن أخ شقيق يرث، وابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق يرث، وهذا حاشية ولا فرع؟ حاشية، سنتم حاشية. نعم. ثمانية ابن الأخ لأب وإن نزل، احنا نحط على هذه العلامة نقصد وإن نزل، وهذا الجد وإن على. طيب غلقنا من الأخوة، نأتي للعمومة. أيضا عندنا أربعة في العمومة نفس الطريقة، العم الشقيق، ثم رقم عشرة العم لأب، رقم 11 ابن العم الشقيق، رقم 12 ابن العم لأب. نعم. وإن نزل بمحض الذكور. آخر واحد الولاء نطلع منه المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فالمعتق هنا احنا ممكن نسميه الولاء، الولاء عندنا المعتق وعصبته. كيف عصبته المتعصبون بأنفسهم؟ يعني هنرجع من أول، نقول ابن المعتق، ابن ابن المعتق، أب المعتق، جد المعتق، أخ المعتق للشقيق، أخ المعتق من أبيه، ابن أخ المعتق الشقيق، وهكذا. هذا كله نعيده هنا في المعتق، وهذا الترتيب مفيد جدا جدا، لأن كل رقم يحجب من بعده، كل واحد يحجب من بعده، تمام. فإن قيل طيب الأب هل ابن الابن يحجبه؟ نقول نعم يحجبه. إيش؟ تعصيبا، أحسنتم، ويبقى له الفرض، لكن البقية ليس لهم إلا إرث بالتعصيب فقط، كل يعني ما عدا يعني الآن الأب والجد وما يعني هؤلاء يرثون بالفرض وبالتعصيب، لكن من عداهم من هؤلاء 13 كلهم يرث بالتعصيب، ومن ثم كل رقم أعلى يسقط الرقم الأدنى. فهذا الترتيب مفيد جدا جدا. من أين استنبطنا هذا الترتيب؟ من جهات التعصيب، ولذلك جعلتها بجانبها. فنحن ابتداء نحفظ جهات التعصيب، أخرجنا من البنوة الابن وابن الابن، أخرجنا من الأبوة الأب والجد، أخرجنا من الأخوة أربعة، وخرجنا من العمومة أربعة، ثم الولاء المعتق، وهؤلاء كلهم يأتون بعده قسمة جديدة. سنأتي الآن بمثال، والذي يعني الآن في بقية العصبة بالنفس الحكم الرابع المهم، وهو إذا اجتمع أكثر من عصبة فإن كانوا في نفس الدرجة اشتركوا، يعني هلك هالك عن خمسة أبناء، ماذا ستقول؟ لهم كل المال، لهم كل المال بالتساوي. هلك هالك عن مثلا ثلاثة إخوة أشقاء، أيضا ما دام انفردوا لهم كل المال بالتساوي. لو أتانا قبلهم صاحب فرض أعطينا صاحب الفرض الفرضة، ألحقوا الفرائض بأهلها، مثل زوج وثلاثة إخوة، سنعطي الزوج أحسنت النصف، ما في فرع وارث، نصف باقي تعصيبا، الباقي هذا سيشترك فيه الثلاثة الإخوة بالتساوي. إذن إذا جاءنا عدد من العصبة في نفس الدرجة هذا لا إشكال أنهم يستوون، الإشكال إذا جاءنا عدد من العصبة متفاوتون، إذا جاءنا عدد من العصبة وهم متفاوتون، مثلا عندنا زوج هذا صاحب فرض، وعندنا ابن، وعندنا ابن أخ شقيق، الزوج يأخذ فرضه، ألحقوا الفرائض بأهلها، كم تعطون الزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث له هذا. الآن صار عندنا عصبتان، ابن هذا عصبة وابن أخ شقيق هذا عصبة. أول شيء نبدأ به ننظر إلى الجهات التي حفظناها أولا، فالابن كم رقمه؟ رقم واحد. وابن الأخ كم رقمه؟ اثنين، مو اثنين، ثلاثة، ثلاثة أخوة ثلاثة. فهل نقدم الابن ولا ابن الأخ؟ نقدم الابن، لأن البنوة جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، فسنسقط ابن الأخ وسنورث هذا بقية المال. ما الذي جعلنا نسقط ابن الأخ الشقيق؟ لأنه من جهة الأخوة، ولأن الابن من جهة البنوة، ولذلك قدمنا جهة البنوة. وهذا لا نقوله في البنت، لأن البنت وارثة بالفرض، فلا تؤثر على ابن الأخ الشقيق، إنما نقوله في الابن لأنه عصبه. أما إذا جاءنا عصبة وصاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه ونعطي العصبة حقه الباقي، لكن إذا جاءنا كلهم عصبات ومتفاوتون في الجهات فسنقدم الجهة المقدمة وهي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وهكذا. نعم، البنت لها النصف وما تبقى لابن الأخ. نعم، نأتي الآن بأمثلة أخرى على اختلاف الجهات. طبعا هنسمي الجهات التعصيب والعصبة يعني كأنهم في قانون غابة، القوي ويأكل الضعيف وهكذا. في الغابة معروف أنه البقاء للأقوى، كذلك هنا البقاء للأقوى. لو عندنا مثلا ابن وعندنا معتق، من يرث منهما؟ الابن، جهة بنوة رقم واحد، والمعتق جهة ولاء رقم خمسة. هنا هذا يرث هذا يسقط. طيب لو عندنا ابن ابن ابن وأخ شقيق، من سيرث؟ نعم، ابن ابن ابن، لأن جهته بنوة والأخ الشقيق جهته أخوة. هذا رقم واحد ورقم ثلاثة حتى يكون بعيد. والقرب والبعد الآن لا ننظر إليه إطلاقا، إنما ننظر للجهة. إذا استووا في الجهة بعدين ننظر للقرب والبعد، أما القرب والبعد ما ننظر إليه عند اختلاف الجهات وهكذا. طيب لو عندك عم شقيق وابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب، ننظر أول شيء للجهة، هل الجهة واحدة ولا مختلفة؟ ما جهة العم الشقيق؟ عمومة، العمومة كم رقمها؟ أربعة. ما جهة ابن ابن ابن أخ لأب؟ أخوة، أخوة. كم رقم الأخوة؟ ثلاثة. فنقدم ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، هذا يرث وهذا يسقط مع أنه عم للميت. نعم، لا لا، العم يطيح نعم مع أصحاب الفروض يبقى، لكن مع التعصيب لا يطيح على طول. من عندك البنوة تسقطه، الأبوة تسقطه، الأخوة تسقطه. فهمنا إخوة؟ هذا إذا جاءنا العصبتان من جهتين مختلفتين. طيب الحالة الثانية أن يتفقا في الجهة، كلهم من جهة واحدة. يعني لو أتانا ابن وأتانا ابن ابن، هذا جهته إيش؟ بنوة، وهذا جهته كلهم رقم واحد. فننتقل الآن إلى حاجة ثانية اسمها الدرجة. أول حاجة الجهة، استوى في الجهة، ننتقل إلى الدرجة. الدرجة نقصد بها القرب والبعد. الآن هذا بينه وبين الميت هو ابن الميت مباشرة، هذا ابن ابن الميت، فأيهما أقرب؟ هذا أقرب يرث وهذا يسقط. طيب وهكذا. طيب لو عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، الجهة واحدة، الأخ لأب أخوة والابن الأخ الشقيق أخوة، كلهم رقمهم ثلاثة، لكن يبقى معنا في البعد والقرب أيهما أقرب؟ الأخ لأب والابن الأخ الشقيق. الأقرب للميت، هذا بينه بالميت واحد، أخ الميت، وهذا ابن أخ الميت، فهنا الأخ لأب هو الأقرب، هذا يسقط. وهذه مسألة يحصل فيها كثير من الخطأ. هذا سيأتينا في الثالثة، لكن عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. أول شيء نبدأ بالجهة، الجهة واحدة أخوة أخوة، ثم ننتقل للدرجة، الدرجة واحدة، هنا واحد اثنين ميت، هنا واحد اثنين ميت. ننتقل للقوة، القوة الذي يمت للميت بصلتي قرابة هو ابن الأخ الشقيق، شقيق من أب وأم، وهذا أب بس، فهذا يرث وهذا يسقط. مع من؟ لا، ابن ابن مع الابن بالإجماع، مع ديرس نعمل إجماع. لا ما يأخذ هذا الوصية الواجبة قصدك؟ لا، الوصية الواجبة هذا اجتهد بعض المتأخرين، اجتهد ضعيف جدا لأنه مقال بالنص، اجتهد فاسد الاعتبار، ليس به اعتبار. الوصية الواجبة غير صحيحة إطلاقا، وصورتها قد مرت معنا في لقاءات سابقة. إذا مات أحد الأبناء في حياة أبيه فهل ابنه يحل محله في حدود الثلث؟ هذا سماها بعض العلماء الوصية الواجبة وأوجبوا إلى آخره، لكن الصواب لا. لا، لو وصى تنفذ، الإشكال إذا لم يوصي، إذا لم يوصي لا ما تنفذ. نعم، لحظة الآن هلك هالك زيد مثلا، زيد عنده ابنان محمد وعلي، ما الذي صار؟ مات زيد، هذا رقم واحد، ثم اثنين مات علي، خلاص الآن إذا كان ما قسمنا التركة عنده ابن مثلا إبراهيم، احنا أول شيء نقول لما مات زيد هل قسمت التركة ولا ما قسمت؟ إن كانت قسمت فهذه مسألة سهلة، أموال زيد قسم بالنصيفة بين محمد وعلي، ثم لما مات علي فإبراهيم يرث كل المال، لأن محمد هذا يعتبر أخ للميت لا يرث مع وجود ابن الميت، هذه واضحة. الآن لا، السؤال إذا كانت مناسخات، يعني ما قسمنا التركة لما مات زيد، ما قسمنا التركة حتى مات علي وهو أحد أبنائه، فنأتي الآن طبعا أسهل طريقة في المناسخات، احنا سنحل إن شاء الله المناسخات بطريقة الجداول الطويلة، لكن أسهل حل أنك تقلب المسألة تبدأ بها من الأصل، فنقول لما مات زيد كم كان أمواله؟ كان أمواله مليون، خلاص محمد يستحق 500,000 وعلي يستحق 500,000، ثم لما مات علي من وارثه؟ وارث إبراهيم، انتقلت 500,000 إلى إبراهيم، خلصنا خلص بهذه الطريقة. وإن شاء الله ستأتينا بالتفصيل في المناسخات، نذكركم الطريقة التقليدية بإذن الله والطريقة الحديثة لحل المناسخات إن شاء الله. نعود الآن يا أخوة إلى التعصيب، إلى الوقت تقريبا أزف على الانتهاء ونخلص العصر بالنفس. عندنا الجدول الثلاثي المهم جدا، عندنا أول حاجة إيش؟ الجهة اللي هذه، استووا في الجهة ننتقل إلى الدرجة وهي القرب والبعد، استووا في الدرجة ننتقل إلى القوة، ونقصد من جهتين أو من جهة واحدة. يا إخوة ما ننتقل للقوة إلا عند استوائهم في الدرجة، وما ننتقل للدرجة إلا عند استوائهم في الجهة، هذه مهمة جدا هذه، لأن بعض الإخوة ينتقل للقوة دون النظر للدرجة فيقع في الخطأ. مثال، لو عندنا العم لأب وعندنا ابن العم الشقيق، من منهما يا ترى وارث ومنهما ساقط؟ من الوارث؟ ابن العم الشقيق. الآن نبدأ الجهة، ماذا؟ جهة عمومة، جهة عمومة، ننتقل إلى الدرجة، هل الدرجة متفاوتة أو واحدة؟ متفاوتة، أيهما الأقرب؟ هذا بعيد يسقط، أقول يكثر فيها الخطأ حتى من أساطين الفرائض أحيانا لكن طبعا إذا استوى في الدرجة ننتقل بعدين، يعني النظر للشقيق ولأب متى؟ هذه الخلاصة، متى ننظر للتفريق بين الشقيق ولأب؟ إذا استويا في الجهة جهة ودرجة، إذا استويا في الجهة والدرجة نعم ننظر للشقيق، يعني نظرك للشقيق ولأب لا يكون إلا عند استوائهم في الجهة والدرجة، إذا ما استوى في الجهة والدرجة فلا تنظر أبدا. مثال آخر يقع فيه الخطأ، أخ لأب وابن أخ شقيق، أول شيء ننظر في الجهة، جهتهم سواء ولا مختلفة؟ جهتهم واحدة، كلهم أخوة أخوة، خلاص الآن ننتقل للدرجة الثانية في التفاضل وهي النظر للقرب والبعد، أيهما أقرب؟ الأخ الأب، لأنه هذا أخ الميت وهذا ابن أخ الميت، فلا ننظر إلى كلمة الأب وإلى شقيق إلا إذا استوى في الدرجة، فهنا سنورث الأخ الأب ونسقط ابن أخ الشقيق. طيب نأتي بأمثلة استوائهم في الجهة والدرجة، نعم، مثل لو عندنا ابن عم شقيق وعندنا ابن عم لأب، أول شيء في الجهة عمومة عمومة، ثاني في الدرجة ابن عم الميت ابن عم الميت، الآن ننظر للقوة، نقصد بالقوة الشقيق ولأب، فهنا شقيق وهنا لأب، فسنقدم الشقيق ونسقط لأب. إذا متى نظرنا للشقيق ولأب؟ بعد استوائهم جهة ودرجة، مثل ما قال الشيخ حمود، إذا استوى في الجهة والدرجة انتقلنا للقوة، قبل ذلك ما ننتقل للقوة. مثال أيضا، لو عندنا أخ شقيق وعم، لا أخ لأب وعم شقيق، هل مباشرة نقول هذا شقيق أقوى من هذا لأب أضعف؟ أول شيء ننظر للجهة، هذه أخوة وهذه عمومة، مباشرة أخوة، عمومة تسقط، ما لنا فيها شقيق ما هو شقيق، لا ننظر فيها الآن. إذن اليوم أخذنا العصبة وقلنا العصبة تنقسم ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، كنا أفردنا هذه الجلسة في العصبة بالنفس، قلنا سنقسم العصبة بالنفس إلى ثلاث جهات، خمس جهات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. وكل جهة تسقط من تحتها. فإن قيل الأب لا يسقط، فكيف تقول كل جهة تسقط من تحتها؟ نقول كل جهة تسقط من تحتها تعصيبا. فالابن يسقط الأب عصبة، فالأب ما عاد يصبح عصبة، يصبح له فرض فقط إلى آخره. وعلى هذا فالابن سيسقط الأب والجد من جهة التعصيب، الأب يسقط الجد، الأخ يسقط العم، العم يسقط المعتق إلى آخره. طيب، لكن هنا قلنا فقط الابن يسقط الأب والجد، حتى كلمة يسقط فيها تجوز، يعني يحجب الأب والجد عصبة ويبقى معهم إرث الفرض، أما البقية فإسقاط حقيقي ونهائي. ثم من انبثق من هذه الجهات 13 وارث، كل واحد يحجب من تحته حجب حرمان، إلا أن الأب والجد لا يسقطان، إلا أن الأب لا يسقط سقوطا نهائيا، بل يحجب تعصيبا ويبقى له إرث الفرض. وكذلك الجد إذا لم يوجد أب يبقى له إرث الفرض إذا وجد معه ابن أو ابن ابن. والبقية كل مثلا الجد يسقط الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، الأخ لأب يسقط ابن الأخ الشقيق إلى آخره، ابن الأخ لأب يسقط العم الشقيق، وهكذا. وعلى وكذلك الابن يسقط مثلا الأخ لأب، الابن يسقط ابن الأخ لأب، وهكذا. ولذلك رتبناهم بهذا الترتيب. ثم ذكرنا معلومة، قلنا إن العصب بالنفس لهم أربعة أحكام: حكم الأول إذا انفردوا أخذوا كل المال، حكم الثاني إذا جاءوا مع أصحاب فروض وبقي لهم شيء أخذوا الباقي، حكم الثالث إذا جاءوا مع أصحاب فروض ولم يبق لهم شيء سقطوا، مثل أخت شقيقة وزوج وأخ لأب مثلا، الأخ لأب يسقطون. الحكم الرابع إذا جاءنا أكثر من عصبة بالنفس فماذا نصنع؟ قلنا نأتي إلى الجدول الثلاثي هذا، فإن استووا في الجهة، فإن اختلفوا في الجهة قدمنا الجهة الأعلى، فإن اتفقوا في الجهة انتقلنا إلى الدرجة، والمقصود بها القرب والبعد. فإن اتفقوا في الجهة وفي الدرجة انتقلنا إلى القوة، ونقصد به الشقيق والأب. وبهذا نكون انتهينا من العصبة بالنفس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.